السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الصائمين، إن في الدنيا صراطا وإن في الآخرة صراطا، وإنه لن يجتاز أحد صراط الآخرة حتى يلزم صراط الدنيا، وبمقدار لزومه لصراط الدنيا يكون اجتيازه لصراط الآخرة. فأما صراط الدنيا فهو صراط الله المستقيم الذي يقوم على توحيد رب العالمين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلن تكون على صراط الله حتى توحد الله سبحانه وتعالى بأن لا تعبد إلا الله، فلا تعبدوا أحداً دون الله مهما على فضله، فلا تصرف شيئاً من عبادتك لمخلوق أبداً، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، بل هؤلاء جميعاً عباد لله عز وجل شرفهم بما شاء سبحانه، لا يستكبرون عن عبادته ولا يرضون أن يصرف لهم شيء من العبادة. وأن تكون في عبادتك متوجها بقلبك إلى الله عز وجل، تريد وجه الله، لا تنظر في عبادتك إلى الناس ولا إلى ما في أيدي الناس، لا تريد من الناس ثناء ومدحا على عملك الصالح، ولا تريد منهم دنيا تتقرب إليها بإظهار عملك الصالح، بل الناس وما في أيديهم عندك أمام الله لا يساوون شيئا. فتخلي قلبك في عبادتك من كل قصد إلا قصد وجه الله سبحانه وتعالى. ولن تكون على الصراط إلا بتحقيق اتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم، بأن تعبد الله بما جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يعطي هذا الحق لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن ينشئ عبادة ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن باب الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوصد إلا من طريقه وإلا من جهته، ولن تصل يا عبد الله إلى جنة الله إلا بأن تسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ظل هذين الشرطين العظيمين، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبد الله وتجتهد في عبادة الله وتنافس غيرك وتسابق غيرك، وبمقدار ما يكون ذلك في الدنيا في لزومك صراط الله حتى تكون متقيا لله، تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله، بمقدار ذلك يكون اجتيازك لصراط الآخرة. وأما صراط الآخرة فهو جسر دقيق، دحض مزلة، ينصب على متن جهنم، ومن تحته جهنم تتلظى، يمر عليه المؤمنون إلى الجنة، ولن يصل أحد إلى الجنة حتى يمر عليه. وذلك أن ربنا سبحانه وتعالى إذا حشر الناس حفاة عراة غرلا بهما وفصل بينهم وحاسبهم، ينادي مناد ليتبع كل أصحاب آلهة آلهتهم، فيتبع المشركون آلهتهم حتى يتساقطون في النار. وأما من كانوا يعبدون الأنبياء والصالحين فإنهم يطلبون من ربهم أن يشربوا فقد عطشوا، فيؤمروا بالتقدم للشرب فيتساقطون في جهنم والعياذ بالله. وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها منافقوها، فيأتيهم ربهم سبحانه وتعالى في غير الصورة التي يعرفون، ويقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. وإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون، فيسجد المؤمنون ويبقى من كان يسجد في الدنيا نفاقا أو رياء لا يستطيع السجود في ذلك الموقف العظيم، فيتبعون ربهم ويعطون أنوارهم ليجتازوا الصراط على قدر أنوارهم، ويمنع المنافقون من النور، فيقولون لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيضرب بينهم بحاجز والمؤمنون منهم من يعطى نوره كالجبل، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، ومنهم من يعطى نوره كالنخلة في يمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، وآخرهم من يعطى نورا في إبهامه يطفئ تارة ويضيء تارة، فيمرون على قدر أعمالهم وبأنوارهم، فمنهم من يمر كالبرق سرعة، ومنهم من يمر كالريح سرعة، ومنهم من يمر كالراكب على الفرس، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو على أربع، ومنهم من يزحف على بطنه، وآخرهم من أوتي نوره في إبهام رجله يسحب يدا وتعلق يد، ويسحب رجلا وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. ومن الناس من أساء في الدنيا فتخطفه الكلاليب فيكردس في النار. المؤمنون منهم من يسلم، ومنهم من يخدش، ومنهم من يكردس في النار بسبب ذنوبه التي لم يتب منها ولم يغفرها الله عز وجل له، فيكون اجتياز الصراط يوم القيامة على وفق لزوم الصراط في الدنيا. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نقدر الأمر قدره، وأن نجتهد في الدنيا في لزوم صراط الله المستقيم، مخلصين لله متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن نكون لذلكم الصراط من المجتازين السالمين. ومن الأعمال الجليلة العظيمة التي هي خير ونور وبركة لصاحبها الصيام، فاحرصوا على إحسانه وإتمامه وإكرامه، لعل ذلك يكون سببا في كبر نوركم عند لقاء ربكم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا، وأن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وممن إذا دعي أقبل، ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين المدبرين. وأما درسنا فكما تعلمون معاشر الأحبة في فقه الصيام، حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب. وكنا في مجلس الأمس قد شرعنا في شروط صحة الصيام، وقلنا إن هذه الشروط إذا وجدت يكون العبد ممتثلا لأمر الله بالصيام، سواء كان وجوبا إذا كان ممن يجب عليه الصيام، أو استحبابا ممن يستحب منه الصيام كالصبي، وترتب على الصيام أثره الشرعي، وبدأنا بالشرط الأول وهو الإسلام، وقلنا إن الإسلام شرط لوجوب الأداء وشرط لوجوب القضاء وشرط للصحة، فلا تصح عبادة من كافر بالله سبحانه وتعالى، لأن الكفر يضاد الإخلاص بالكلية. وفرعنا على ذلك مسألة تقع من بعض من ينتسبون إلى الإسلام اسما، وهي مسألة ترك الصلاة تكاسلا، وقلنا إنه على الراجح عندنا أن من ترك الصلاة تكاسلا بالكلية يكون كافرا خارجا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فإنه لو صام فإن صيامه لا يصح، وإذا أسلم ورجع إلى الدين فإنه لا يجب عليه أن يقضي ما فات، وإنما يصوم ما يأتي. وأما على القول الآخر وهو قول كثير من أهل العلم من أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، وإنما هو على خطر كبير وجرم عظيم، فإنه إن كان قد صام فإن صومه صحيح عندهم ولا يلزمه شيء إذا عاد إلى الصلاة. أما إذا كان تاركا للصوم مع الصلاة فإنه يجب عليه القضاء، لأنه ليس بكافر فيجب عليه أداء الصوم، فإذا لم يصم يجب عليه القضاء. وبالأمس انتقل ذهني إلى المسألة الثانية فاختلطت المسألتان فتنبهوا لهذا، وخلاصة الأمر أنه عند القائلين إن تارك الصلاة كافر فإنه إذا رجع إلى الصلاة لا يجب عليه أن يقضي الصوم، سواء كان قد صام عند تركه للصلاة أو لم يصم. وعند القائلين إن تارك الصلاة كسلا لا يكفر إن كان قد صام فصومه صحيح ولا يلزمه شيء، وإن كان تاركا للصوم فإنه يجب عليه القضاء، والراجح عندنا هو الأول، أعني أن تارك الصلاة كافر وبالتالي لا يصح صومه، وإذا صلى لا يجب عليه أن يقضي ما فات. ثم نكمل ما ذكره الشيخ من الشروط، فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وشروط صحته ستة، الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. نعم، هذا شرط خاص بالمرأة، فالحائض والنفساء لا يصح صومها، لا يجوز لها أن تصوم أصلا، يحرم عليها الصوم حال الحيض وحال النفاس، فإن صامت فإن صومها لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ رواه البخاري في الصحيح. وعند مسلم تمكث الليالي ما تصلي وتفطر، فدل هذا على أن الحائض والنفساء لا تصوم، ولو صامت فإن صومها غير شرعي فلا يصح منها. ويشترط لصحة صوم الحائض والنفساء انقطاع دم النفاس، والحيض انقطاعا معتبرا شرعا قبل الفجر ولو بلحظة. والمرأة تعرف انقطاع دمها بعلامته، فمن النساء من ترى القصة البيضاء التي تأتي في آخر الحيض ولا يعقبها شيء، ومن النساء من لا ترى القصة البيضاء لكن تعرف طهرها بالجفاف التام، بحيث لا يكون هنالك دم ولا صفرة ولا كدرة. فإذا انقطع دم المرأة قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها أن تصوم ذلك اليوم وأن تنوي قبل الفجر، ويصح صومها حتى لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. يعني امرأة في آخر الليل قبيل أذان الفجر نظرت فوجدت أن الحيض قد انقطع، نقول لها الآن يجب أن تنوي، انوي الآن قبل أن يؤذن الفجر، ويجب أن تصومي. قالت ما اغتسلت، نقول هذا ليس بشرط، تغتسل ولو بعد طلوع الفجر. وكذلك النفساء حكمها حكم الحائض بالإجماع. طيب هنا مسألة، حائض كانت قبل الفجر تجد شيئا من الدم، مثلا ذهبت إلى السوق وما رجعت إلا بعد أذان الفجر، نظرت فوجدت أن الحيض قد انقطع، فما الحكم؟ نقول الأصل بقاء الحيض، والأصل أنها حائض، ونضيف الطهر إلى أقرب أوقاته وهو ما بعد الفجر، فلا يجب عليها أن تصوم ذلك اليوم، ولا يصح منها لو صامت، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع التمييز. الرابع ما هو الشرط الأول؟ الإسلام. ما هو الشرط الثاني؟ انقطاع دم الحيض. ما هو الشرط الثالث؟ انقطاع دم النفاس. ولذلك قال الرابع، فلم يجعل انقطاع دم الحيض والنفاس شرطا واحدا، بل جعلهما شرطين. التمييز، الصبي يمر بمرحلتين حتى يبلغ. المرحلة الأولى مرحلة عدم التمييز، وهي مرحلة يضعف فيها إدراكه ولا يكاد يميز فيها بين الخير والشر وبين النافع والضار، وتبدأ من ولادته إلى أن يبلغ 7 سنين في الغالب، وقد يميز قبل ذلك. وهذه المرحلة لا يؤمر فيها بالعبادة ولا تصح منه العبادة إذا فعلها، ويستثنى من ذلك الحج والعمرة للدليل، ابن الشهر والشهرين والسنة والسنتين والثلاث سنين يصح منها الحج والعمرة ويثاب هو على الراجح ويثاب والده. أما بقية العبادات فلا تصح من الصبي، والزكاة تصح منه إن كان له مال باعتبار الحكم الوضعي، باعتبار خطاب الوضع لا باعتبار خطاب التكليف. أما بقية العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك فإنها لا تصح منه. والمرحلة الثانية مرحلة التمييز، وتبدأ في الغالب من 7 سنين إلى البلوغ، وفيها يبدأ إدراك الصبي يتضح ويميز بين الخير والشر والنافع والضار، وهذا تصح منه العبادات إذا أداها بشروطها. فإذا صلى صحت صلاته، وإذا صام صح صومه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين فقال: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. فلو لم تصح منهم لما كان في أمرهم فائدة كبرى تقابل تعبهم. وكذلك في الصيام كان الصحابة يصومون صبيانهم، ولو لم يصح الصوم منهم لما كان لذلك فائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. نعم، هذا في الحقيقة لم يرد عليه نص، دليل من النص، لكن العلماء قاسوا الصوم على الصلاة التي ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وممن روى هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود، وصححه جماعة من أهل العلم ومنهم الألباني. إذا ما الدليل على أن الصبي إذا ميز يجب على وليه؟ على الراجح أن يأمره بالصوم فإذا بلغ 10 سنين طبعا إذا ميز وكان مطيقا لابد من القيد الثاني، لأنه قد يميز وهو ضعيف ما يطيق، ما يؤمر بالصوم، لا يؤمر بالصوم حتى يميز ويطيق. لأنه لو كان لا يطيق وأمرته بالصوم وصام سيشق عليه الصوم مشقة شديدة جدا، وبالتالي سيكره الصوم، وهذا عكس المطلوب. فإن المطلوب تحبيبه في الصوم وتعويده على الصوم. فإذا كان الصبي مميزا مطيقا، يعني انتبه، ما هو بمجرد أن يبلغ ابنك أو بنتك 7 سنين تأمره بالصوم مباشرة، لا، انظر إلى طاقته وقدرته. فإن كان يطيق الصوم فمره، وإن كان لا يطيق الصوم فاتركه حتى يطيق الصوم ويصبح عنده قدرة على الصوم. فإذا بلغ 10 سنين وهو مطيق وقد أمرته قبل وأبى أن يصوم فاضربه ضرب مؤدب. يظهر غضبك وأنه فعل جرما من غير لطم وجه. ما يلطم الوجه يا إخوة أبدا، ما يلطم الوجه أبدا، لا لولد ذكر ولا لبنت ولا لزوجة ولا لعدو من أعدائك، الوجه ما يلطم. ومن غير جرح جسد، فما يضربه حتى يجرح جسده، هذا عنف لا يجوز. ومن غير جرح نفس، ما يهينه، لأن الإهانة تكسر النفس ولا تؤدب. ليس من التأديب أن تهين ابنك مثل أن تأتي به أمام إخوانه وتقول افتح يدك أنت ما تصوم، هذا ليس تأديبا. تأديب تذهب إليه في غرفته أو تأتي به في غرفتك بعد أن تكون أمرته أمرا لطيفا قبل، وتضربه ضربا على ما وصفنا. فلست مطلق اليد في أولادك، ولا يغرنك أنهم ضعاف، إذا ضربتهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم فيغريك الشيطان بالزيادة. فإنه ما ضرب أحدا ضربا ظلما إلا اقتص منه يوم القيامة. فعلينا أن نتقي الله في الضعفاء. الزوجة ضعيفة وقد جعل الله للزوج عليها سلطة وولاية وإن رغمت أنوف، والله إن للزوج سلطة وولاية على زوجته وإن رغمت أنوف. لكن لا يجوز أن يتسلط عليها ويظلمها ويضربها في غير ما بأس. وإن وجد البأس لا يجوز أن يعتدي في ضربه فيلطم الوجه أو يضرب الرأس في الحائط أو يأتي بكرباج مدهون بالزيت أو غير ذلك. وكذلك الأولاد، يا إخوة الأصل رحمة الضعفاء، ومن لا يرحم لا يرحم، والله من لم يرحم الضعفاء في الأرض لا يرحمه الله سبحانه وتعالى. فالأصل الرحمة، ارحم زوجتك في بيتها وارحم أولادك وكن رحيما رفيقا لطيفا تلاعب وتداعب وتدخل السرور وتجعل البيت جنة لأهله ما استطعت. إن دخلت فرح بك أهل البيت، وإن خرجت انتظروك متى تعود. هذا ديننا وهذه طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن قسوت فلتكن قسوتك قسوة رحمة للتأديب والازدجار عما يضر، فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. ولكنها قسوة من يرحم، لا قسوة الجبار ولا قسوة المنتقم، قسوة يشعر المؤدب أنها نابعة من قلب رحيم يحب له الخير. أركز على هذا لأن البيوت تئن من القسوة والجفوة، قسوة في العبارة، قسوة في المعاملة، والشكوى كثيرة. وما يترتب على هذه القسوة أمور خطيرة، والله يا إخوة تأتينا أسئلة وتحكى لنا أمور يشيب لهولها الولدان بسبب القسوة التي في البيوت وبسبب الجفوة، مما يعين الشيطان على أفراد العائلة، مما يعين الشيطان على أفراد العائلة. فالله الله يا إخوة تعلموا دين الله، والله لا سعادة للعبد إلا بالإسلام، لكن تعلم كيف تسعد بالإسلام. الإسلام ليس شقاء، الإسلام كله سعادة، والله ما في الإسلام شيء إلا وهو سعادة. لكن ينبغي أن نتعلم كيف نسعد بالإسلام، وإذا أردنا أن نتعلم كيف نسعد بالإسلام فلنتعلم سيرة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. في سيرته، في سنته تكمن السعادة. فإذا تعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم واجتهدنا ما استطعنا في متابعته سنسعد بالإسلام، ونسعد من حولنا بالإسلام، ونحبب من حولنا في الإسلام. والله والله لو امتثلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لحببنا الناس في الإسلام حتى كثير من غير المسلمين. وسيدخل الناس في دين الله أفواجا. كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقسم أنه لو عرض الإسلام بمحاسنه على الناس لدخل الناس في دين الله أفواجا، ولن نستطيع أن نعرض محاسن الإسلام إلا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدنا عن العلم وعن معرفة السنة سبب لنا كثيرا من القسوة في القلوب والقسوة في البيوت، فما أحوجنا إلى الرجوع والدروس على والدرس على العلماء الذين يفقهون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلماء قاسوا الصيام على الصلاة فقالوا يجب على ولي الصبي إذا أطاق الصيام أن يأمره أمر رفق وتحبيب بالصوم. ثلاث سنين، فإن لم يصم مع كل هذا الأمر فإنه يجب عليه أن يضربه ضرب مؤدب. ما العلة الجامعة؟ العلة الجامعة كونهما عبادتين من أركان الإسلام، الصلاة من أركان الإسلام والصيام من أركان الإسلام، والحكمة تعويد الأطفال على الصلاة والصيام وتحبيبهم في الصلاة والصيام. هذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم بعض أهل العلم يقول لا يجب على الولي، لكن الصحيح أنه يجب وجوبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويقاس الصوم على الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. الشرط الخامس العقل، وقد تقدم معنا أن العقل شرط للوجوب، لوجوب الأداء ولوجوب القضاء وللصحة، لكن العقل إما أن يذهب بالكلية وإما أن يغطى حتى يكاد أن يكون ذاهبا بالكلية، وإما أن يغطى تغطية خفيفة. العقل إما أن يذهب بالكلية، وهذا الجنون، ومنه ما يصيب كبير السن من خرف، فهذا ذهاب للعقل بالكلية، وإما أن يغطى العقل حتى يكاد ألا يكون موجودا، وهذا في حالتين: الإغماء والسكر، وإما أن يغطى تغطية خفيفة، وهذا في حال النوم، وهذا في حال النوم. فإن ذهب العقل بالكلية فلا وجوب ولا صحة، المجنون ما يجب عليه شيء ولا يصح منه شيء. وأما إن غطي العقل حتى كاد أن يذهب بالكلية بغير فعل محرم من الإنسان وهو المسمى بالإغماء، فالمغمى عليه قد اختلف العلماء هل يجب عليه الصوم أو لا يجب عليه الصوم، والذي عليه جماهير الأمة ومنهم المذاهب الأربعة في المعتمد أنه يجب عليه الصوم، لكن لا يجب عليه الأداء لأنه مغمى عليه كيف يؤدي. وحكاه بعض الفقهاء إجماعا أنه يجب عليه الصوم، إلا أن الدارس للفقه يدرك أن فيه خلافا، فهناك قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة أنه أن المغمى عليه لا يجب عليه الصوم. وكنت في الحقيقة أميل إلى هذا القول أنه لا يجب عليه الصوم إن استغرق الإغماء اليوم، لأن المغمى عليه أقرب إلى المجنون منه إلى النائم، وطردا للحكم كما في الصلاة. فإن الذي عليه الجمهور أن المغمى عليه إذا استغرق إغماؤه الوقت لا يجب عليه أن يقضي الصلاة، وهو الراجح كما رجحناه في الصلاة، غير أني بمراجعة المسألة ودراستها والمباحثة مع المشايخ وطلاب العلم في المسألة ترجح عندي والله أعلم قول الجماهير، وهو أنه يجب عليه الصوم، وذلك لأن عقله لا يزول بالكلية، ولأن الصوم لا يتكرر كالصلاة، فالمشقة في قضائه يسيرة. ولأن وجدنا الشرع يفرق بين الصلاة والصوم في القضاء، فالحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، ولا تصوم وتقضي الصوم، ولأن الإغماء مرض، فيدخل في المرض، والمريض يجب عليه أن يقضي الصوم من أيام أخر إذا أفطر، فيجب عليه الصوم من جهة القضاء. لكن الشأن أن المغمى عليه له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يغمى عليه في الليل كله، يعني قبل المغرب مثلا، قبل المغرب أغمي عليه، كان صائما قبل المغرب أغمي عليه وبقي مغمى عليه حتى طلع الفجر، فهو مغمى عليه في الليل كله. وهذا لا يصح صومه سواء أفاق في النهار أو لم يفق. لماذا؟ لأنه لم ينوي من الليل. وقد حكى ابن قدامة وابن رشد الإجماع على هذا أنه لا يصح صومه ما دام أنه أغمي عليه في الليل كله. والحالة الثانية أن يغمى عليه بعد أن نوى الصيام من الليل، ويستغرق النهار كله مغمى عليه. إنسان عنده أمراض تسحر ونوى الصيام أغمي عليه قبل طلوع الفجر، دخل في غيبوبة واستمر إلى العشاء، استغرق النهار كله، هذا عند جمهور العلماء لا يصح صومه، وعند الحنفية يصح صومه. والحالة الثالثة أن يفيق بعض النهار، نوى من الليل أغمي عليه قبل الفجر أو أغمي عليه في أثناء النهار، نوى تسحر نوى أغمي عليه لما جاء الضحى أفاق، أو تسحر ونوى وصلى الفجر لما جاء الضحى أغمي عليه دخل في غيبوبة فكان مفيقا بعض النهار ومغمى عليه بعض النهار، سواء كان هذا في الأول في أول النهار أو في آخر النهار. هنا جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة في المعتمد أن صومه صحيح ولا يجب عليه القضاء ما دام نوى وأفاق جزءا من النهار، فنومه صحيح، فصومه صحيح. هذه أحوال المغمى عليه من حيث صحة الصوم وعدم صحته، وسنعود إلى هذه الأحوال في درس الغد إن شاء الله وندلل عليها. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. آسف، غدا ليس عندنا درس، غدا الاثنين يوم الراحة، وحقيقة راحة إجبارية لأن يوم الاثنين الكرسي ليس لي، فغدا ليس عندنا درس لا في الفجر في كرسينا في التوسعة الشمالية ولا في العصر، وإنما سنعود إلى هذه الأحوال في يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، ما حكم وضع المصحف في الجيب المحاذي للعورة من الثوب؟ يا إخوة، القاعدة العامة أنه يجب على المؤمن أن يكرم القرآن ويحرم عليه أن يهينه، فكل ما فيه إهانة للمصحف فإنه حرام. ومن الأفعال ما يدرك العقلاء جميعا أنه إهانة، فهذا حرام مطلقا في كل مكان. مثل والعياذ بالله أن يضع المصحف على الأرض ويضع أصابعه على طرف المصحف، أصابع رجله. بعض الناس يضع المصحف على الأرض ثم يمد رجليه إلى أن تكاد تركب على المصحف. هذا كل عاقل يدرك أن هذه إهانة. كذلك مثلا أن ينصب المصحف أمامه في دولاب أو كذا ثم يمد رجليه إلى المصحف، وإذا قلت له يا أخي اتق الله قال ما الدليل، وإذا جئت ورفعت رجليك في وجهي قال ماذا تفعل، ما قال الحياء. سبحان الله، في كتاب الله ما الدليل، وفي وجهك ما يحتاج إلى دليل. هذه كل عاقل يدرك أنها إهانة. ومن الأفعال ما يختلف فيه، فالمرجع في ذلك إلى العرف. فما كان قومك يعدونه إهانة للمصحف فلا يجوز لك أن تفعله. وهذا قد يختلف من بلد إلى بلد. ومن محاسن ديننا يا إخوة مراعاة العرف ومجاراة العادة ما لم تخالف شرع الله. بعض الناس يظن أن الاستقامة تقتضي محاربة العادة فيبغض الناس في الاستقامة، لأن العادة يا إخوة ترتبط بها النفوس. ابن خلدون وهو عالم الاجتماع المعروف يقول العادة طبيعة ثانية، العادة تصبح في النفس كأنها طبيعة، كأنها من طبيعته، ولا شك في هذا يا إخوة. ألا ترون أن الذي يقود السيارة إذا ركب في سيارة يتصرف كأنه يقود، إذا اقتربت السيارة من الإشارة ربما مد رجله. أيضا الإنسان متعود إذا اقترب من بيته أن يخرج المفتاح، أحيانا تذهب إلى إنسان إذا اقتربت من الباب تخرج المفتاح. العادة طبيعة ثانية، فارتباط النفس بالعادة شديد. ولذلك من محاسن ديننا مراعاة العرف ومجاراة العادة ما لم تخالف الشرع. ولذلك من أصول الدعوة وأصول الاستقامة ألا تخالف عادة الناس ما لم تكن مخالفة للشرع، لأنك إذا خالفت عادة الناس وهي غير مخالفة للشرع سيبغضون الاستقامة من خلالك. فكثير من الأفعال من جهة التصرفات في قضية المصحف يرجع فيها إلى العرف، لأن الشرع لم يحددها. والقاعدة والضابط أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ووضع المصحف في الجيب الجانبي إن كان حال الجلوس فأرى والله أعلم أن في هذا إهانة، لأن الغالب أن الجيب يلتف. أما إذا كان حال القيام فيرجع فيه إلى عرف الناس، هل يعد هذا إهانة أو لا يعد. أعاننا الله وإياكم على تعظيم شعائر الله وعلى إكرام المصحف. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: لماذا لم نعتبر فتوى الصحابيين الجليلين ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما من باب الإجماع السكوتي، لأنه لم ينقل عن الصحابة خلافهما؟ هذه مسألة أصولية، فإن الإجماع السكوتي وهو إجماع ضعيف تمنعه أدنى الموانع، ومن موانع اعتبار القول إجماعا أن تكون السنة معروفة، فلا يحتاج القول الاجتهادي إلى إنكار، لأنه ليس منكرا والسنة معروفة منتشرة. وهذا هو الحال في فتوى الصحابيين الفقيهين ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وعن والديهما. فإنه قول اجتهادي عرفنا دليله، وعرفنا أن الدليل لا يدل عليه، والسنة معروفة منتشرة مضطردة. ولذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة قال في المسألة: أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أذهب إلى أثر ابن عباس، أذهب إلى السنة المضطردة ولا أذهب إلى أثر ابن عباس لما ذكرنا. ولذلك يا إخوة، الفقه لا ينال كل أحد، وإذا أردت أن تكون فقيها محققا مدققا فكن أصوليا. وكثير من الذين يتكلمون في الفقه لا يعرفون من الأصول إلا قشوره، ولذلك ينكرون من أقوال الأئمة والعلماء ما هو قوي، لأنهم ما تمكنوا من أصول الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: ابتليت بكثرة الاحتلام ولكني غالبا ما لا أرى ماء، فهل يجب علي الاغتسال في كل مرة؟ من احتلم ورأى تصاوير في نومه وأفعالا في نومه غير أنه لم يجد ماء، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، رجلا كان أو امرأة. فالموجب للغسل في الاحتلام هو خروج الماء من الرجل أو المرأة. فلو أن رجلا استيقظ ووجد المني في لباسه ولم يتذكر احتلاما أصلا، فإنه يجب عليه أن يغتسل. ولو أن رجلا احتلم ورأى ما رأى من تهاويل، لكنه لما استيقظ ما وجد شيئا في لباسه، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل. وكذلك المرأة ليس عليها غسل إذا احتلمت إلا إذا رأت الماء الذي تعرفه النساء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من نام أثناء الطواف على العربة التي يدفعها غيره شوطا أو شوطين؟ إن نام نوما مستغرقا حتى ذهب شعوره بمن حوله فطوافه باطل، لأن النوم المستغرق ينقض الوضوء، والطهارة شرط لصحة الطواف، فيجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الطواف من أوله، سواء حدث ذلك وكان قريبا أو ابتعد، فإنه يجب عليه أن يعود ويأتي بالطواف وما بعده من العمرة حتى تكون عمرته صحيحة. أما إذا نام جالسا نوما خفيفا لا يذهب شعوره ولكن يخفف شعوره حتى أنه يسمع كلام الناس لكن إدراكه ضعف فهو فويق النعاس، ليس نعاسا، فويق النعاس ودون النوم، هذا النوم الخفيف، فهذا لا يضر طوافه ولو طال ولو أخذ شوطا كاملا ما دام أنه لم يستغرق وإنما هو نوم خفيف، هذا الراجح من أقوال العلماء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تسرع العمرة لشخص عليه دين؟ طبعا هذا يا إخوة بالنسبة للطواف، أما السعي فالسعي ما تشترط له الطهارة، ما تشترط له الطهارة، لكن لا بد أن لا يستغرق النوم شوطا كاملا من أوله إلى آخره، لأن النائم لا فعل له، فإذا نام بعض الشوط واستيقظ بعض الشوط فسعيه صحيح. نعم. سبكم الله. يسأل عن العمرة لشخص عليه دين. عمرة لشخص عليه دين ولم يستأذن صاحب الدين في أدائه. العمرة ممن عليه دين، الدين بالنسبة للنسك إما أن يكون مؤجلا بأجل لم يحضر أو مقسطا، يعني اقترضت مالا على أن ترد بعد 5 سنين ما جاء أجله، أو مقسطا على أشهر، فهذا لا يمنع النسك ولا يعارض النسك. وإما أن يكون حالا أو مطلقا، حال قد حل الأجل أو مطلقا لم تحدد أجلا، مثل ما يقول بعض الناس لأخيه يقول: من عسرك إلى يسرك، متى أرد لك الدين؟ من عسرك إلى يسرك، متى ما أيسرت رد الدين. فهذا إن كان الذهاب إلى النسك يمنع وفاء الدين والبقاء في البلد يؤدي إلى الوفاء بالدين، فلا يجوز أن يذهب إلى النسك ولا يحتاج إلى استئذان. أما إن كان الذهاب إلى النسك لا يؤثر في سداد الدين، أنا عندي نقود أستطيع أن أعتمر وأن أفي بالدين، يجوز أن أذهب والدين علي لأن عندي وفاء. وكذلك إذا كان المال الذي سأذهب به إلى النسك لا يوفى به الدين، ولو بقيت ما وفيت الدين، فلا حرج أيضا أن يذهب إلى النسك. إذن متى يمنع الدين النسك؟ إذا كان الدين حالا أو مطلقا وكان الذهاب يعارض الوفاء بالدين، هنا يقدم حق المخلوق على حق الخالق إلا إذا تنازل المخلوق فقال المخلوق صاحب الدين خلاص أنا أؤجل الدين إلى سنتين، اذهب للعمرة. في هذه الحال لا بأس، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.